يقول: حديث من طاف بالبيت أسبوعا كان له كعذر رقبة، ما درجته؟ هذا جاء من حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وله شاهد من حديث المنكدر التيمي، حديث المنكدر التيمي من كبار التابعين، رواه الطبراني في الكبير.